وإن اتخذتم غيره وليا فلكم تمام التعاسة فيهما، وكذلك ليس لكم أي نصير ينصركم ويعزكم ويعزكم ويرفعكم إذا ابتعدتم عنه ولجأتم لغيره. ستنهزمون في الدنيا، ثم في الآخرة لن ينصركم أي ينقذكم أي أحد من عذابه لمن يستحقه منكم. فمن يريد إذن ولاية الله المسعدة ونصره المسعد في دنياه وأخرى فليتخذ أسباب ذلك بأن يؤمن بربه ويتمسك بكل أخلاق إسلامه.